تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه الله الله إن ترد عنك كل كرب يمحى وجميع الهموم تنزح نزحا. لذ بباب الحسين لذ بباب الحسين تظلم نجحا. إن باب الحسين في مصر أضحى خير باب سعت له الأبواب. مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا حسين العابدين مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين مدد يا مولانا وأمم جاي حديث لجدك طمني طمني بذكره هفضل متهني انا متهني حديث لجدك طمني طمني بذكره هفضل متهني انا متهني على الحسن وحسن مني انا بالحسن وحسن مني انا بالحسن وحسن مني انا بالحسن وحسن مني يبقى اللي ينكر فضلك مين مدد مدد مدد مدد مدد